على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نعلم ما أنزله الله على عبده ورسوله من الأحكام التي أنزلها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا سنسأل عن هذه الأحكام، هل علمناها وبحثنا عنها وعملنا بها، أم أننا فضلنا بقاءنا على الجهل وتركنا ذلك ولم نعلم ولم نعمل أي وسيلة لمعرفة تلك الأحكام. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله أن تتخصص من كل فرقة طائفة ليذهبوا في الأرض ويبحثوا عن أهل العلم ويتعلموا منهم، ثم يعودوا إلى أهلهم فينذرونهم. وما أمر الله أولئك الذين أمر أن يذهبوا إلا وقد أمر أيضا أن يطيعهم الذين يعودون إليهم ويعلمونهم بما علموا وينذرونهم بما رأوا أن فيه خطر إذا بقوا عليه. لذلك فإن الواجب علينا جميعا أن نسعى بقدر المستطاع في تعلم الأحكام الشرعية من مصادرها، من الكتاب ومن السنة ومن أقوال وأعمال السلف الصالح وعلى أيدي المتخصصين في هذا الشأن الذين أمضوا أعمارا طويلة في دراستها والبحث عنها. هذا هو الواجب علينا جميعا. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وما أحسب إلا أن دعوتكم لهذا اللقاء من هذا القبيل. أسأل الله أن يلهمنا الصواب في كل ما نقول ونفعل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحي هلا بشيخنا ووالدنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفقه الله وأعاننا الله وإياه، فقد خصص هذا الوقت للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، فهو لقاء مفتوح لكم وللإخوة الذين يتابعون هذا اللقاء عبر العالم عن طريق البث الإسلامي المباشر الذي يغطي كل الكرة الأرضية تقريبا. ونحن في هذه اللحظات معنا أناس من إخواننا المسلمين في كل مكان يتابعون، وهم يسألون منذ العصر عبر الشبكة عن هل الشيخ سوف يأتي ويجيب في هذه الليلة أم لا، وهل سوف تعرض جميع أسئلتنا على الشيخ أم لا، وهكذا من الأسئلة المحرجة التي نسأل الله جل وعلا أن نخرج منها وقد قدمنا ما نستطيع. هناك أسئلة حقيقة كثيرة تحتاج إلى لقاءات، ولكن يكفي أن نأخذ منها ما يعني تيسر. السؤال الأول: امرأة فاتتها ثلاثة رمضانات متتالية بسبب الولادة، كانت في كل سنة تولد قبل دخول شهر رمضان بأيام، فبدأت تقضي هذه الثلاثة الأشهر الرمضانات فتعبت ثم انقطعت عن الصيام بسبب مرضها، فهل تعود إلى الصوم بعد شفائها أم تكفر عن هذه الأشهر؟ وإذا كانت تكفر فما هي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب على هذه المرأة أن تقضي، وإذا كانت قد قضت أياما معلومة فعليها بعد أن تتشافى من المرض أن تواصل على الأقل في كل شهر يومين ثلاث أربع هكذا حتى تنتهي. نعم. وهذا سائل يسأل فيقول: إنسان لي به قرابة صدمته سيارة فمات، هل يحاسب على كل صغيرة وكبيرة عملها في الدنيا رغم أنه مختل عقليا ورغم أنه يحافظ على الصلوات ويؤذن بالناس ويقيم في بعض الأيام في المسجد ولديه أشرطة قرآن وأغاني ومال قليل، هل يحاسب على شراء الأغاني أم لا، أم يحاسب من أعانه على شرائها، وماذا نعمل بماله رغم أنه وزع القليل منها على أصحابه؟ الإنسان لا بد أن يحاسب، كل إنسان لا بد أن يحاسب، ولكن الحساب ينقسم إلى قسمين: حساب عرض وحساب مناقشة. فحساب العرض يعرض على الإنسان عمله، ولكنه من رحمة الله بالمؤمن إذا كانت غالب أحواله الاستقامة أنه تعرض أعماله عليه، ثم أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه فيها. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذلك العرض، لكن من نوقش الحساب عذر. نعم. سائر يسأل يقول: إذا التزم المسلم التوقيت المسجل في التقويم في الإمساك وفي الإفطار هل يكون صومه صحيحا؟ نرجو، إلا أنه ينبغي أن يحتاط في الإفطار مثلا قليلا، دقيقة أو دقيقتين، كذلك في الصبح مثلا عندما يعني أعلن نهاية الوقت دخول وقت الصلاة، عند ذلك أيضا يمتنع عن الأكل والشرب. نعم. وهذا سائل يسأل فيقول: في إحدى المراكز الصيفية جاءوا برجل يأكل الزجاج وقاموا بتصويره، فما حكم كل من أكل الزجاج؟ هل هو من السحر أم لا؟ وما حكم تصويره؟ كيف؟ يقول: في أحد المراكز الصيفية جاءوا برجل يأكل الزجاج. الزجاج. نعم. وقاموا بتصويره، فما حكم كل من أكل الزجاج؟ وهل هو من السحر أم لا؟ وما حكم تصويره؟ لا شك أن من أكل الزجاج فهذا ما أكل الزجاج، إنما هذا سحر يحتالون به على الناس، وليس من طبيعة البشر أن يأكل الزجاج، هذا كلام لا يصح. نعم. والسؤال الثاني يقول: ما حكم صلاة ركعتين عند دخول المسجد عند تضيف الشمس للغروب؟ صلاة ركعتين عند دخول المسجد هذه يقال لها تحية المسجد. تحية المسجد فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور يرون أنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، والظاهر أن هذا القول، القول بالوجوب، هو الأرجح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء هذه السنة في وقت المنع، المنع الشديد. ما هو هذا المنع؟ المنع في وقت خطبة الجمعة، ولكنه أمر سليكا الغطفاني، أمره بأن يقوم فيصلي ركعتين بعد أن جلس، فهذا يدل على أن تحية المسجد واجبة، واجبة ليست مفروضة ولا تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، لا تتعارض مع هذا. لأن تلك الصلاة المفروضة المتكررة في اليوم والليلة. نعم. وهذا سؤال عبر الشبكة يسأل يقول: ما حكم سب الأموات سواء كانوا كفارا أو مسلمين؟ سب الأموات لا يجوز، وقد جاء في الحديث: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. نعم. والسؤال الثاني يقول: ما حكم الصيام الجماعي؟ لكن ربما يكون مثلا هناك من يقول مثلا أنك لو ذكرت ميتا بشيء من الأخطاء التي عملها فأنت تكون حينئذ فسببته. لا، قد يكون أن هذا الميت عمل أخطاء في الدين فإذا أنت سئلت عن هذه الأخطاء وأجبت بأنها محرمة وأن هذا لا يجوز وما أشبه ذلك فأنت لا تكون قد سببته، ولكن تكون قد بينت هذا الحكم. نعم. إذا قرب كثير يرج ما عاد حد يسمع، حتى اللي عندك ما يسمع. تمام. نعم. السؤال الثاني له يقول: ما حكم الصيام الجماعي؟ ما حكم الصيام الجماعي بحيث يتفق الناس على صيام يوم معين؟ هذا بالعكس، وهذا مما يعمله أناس، ولكنه بدعة. وهناك أسئلة كثيرة تطلب رقم الهاتف والفاكس للشيخ، لعلهم أن يرسل لهم هذا في البريد الإلكتروني. هذا سائل يسأل يقول من فرنسا: هل تنصحون باستماع أشرطة الشيخ عبد الله العبيلان؟ نعم. سائل يسأل من فرنسا ويقول: هل تنصحون باستماع أشرطة الشيخ عبد الله العبيلان؟ المعروف عندنا أن عبد الله العبيلان من أهل السنة. نعم. وهذا سائل أيضا عبر الشبكة يقول: هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا؟ وهل يجوز نقلها لبلد آخر في حالة عدم وجود فقراء في مدينتنا الفرنسية؟ الجواب: الكفارات يجب أن تخرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله عز وجل. إطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. فالكفارة لا بد أن تكون إطعاما، والإطعام يكون على المساكين المسلمين، ما يجوز أن يعطى للكفار حتى ولو كانوا فقراء. نعم. قال: وهل يجوز في حالة عدم وجود فقراء في بلدتنا، هل يجوز أن تنقل إلى بلدة أخرى؟ يجوز أن تنقل إلى بلد مسلم. وهذا سائل عبر الشبكة يسأل عن حكم الرقص في الأعراس للنساء. نعم. يسأل عن حكم الرقص في الأعراس للنساء. مسألة الرقص لا نعرف فيها شيئا عن السلف، اللهم إلا أن يستشف من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. يعني أن هذه النغمة ربما يقال أنها تتناسب مع إيقاع الرقص، لكن لا نعرف أحدا من السلف فعل ذلك. نعم. من هم الأعراف الذين ذكروا في سورة الأعراف؟ هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فحسناتهم نجتهم من النار، ولهم سيئات منعتهم من دخول الجنة، فوقفوا في مكان مرتفع بين الجنة والنار يقال له الأعراب، وبعد ذلك غفر الله لهم وأدخلهم الجنة. نعم. هل من ينتمي لجماعة الإخوان شر محض يجب الحذر منه ولا يجوز سماع دروسه ومحاضراته حتى ولو كان من أهل العلم؟ لا نقول أنه شر محض مثل الكافرين، لا، هذا كلام خاطئ، ولكن نقول عندهم خير وشر، وشرهم أغلب من خيرهم، شرهم أغلب من خيرهم، فلهذا ينبغي أن يحذر شرهم. نعم. وما رأيكم في سماع أشرطة كل من عائض القرن وطارق السويدان؟ لا أرى ولا أفتي أحدا بجواز سماع أشرطة عائض القرن ولا طارق السويدان. نعم. رجل توفي ولديه محل تجاري وأوصى بنصف المحل صدقة علما بأن لديه ورثة، هل يجوز بيع المحل وتقسيم النصف على الورثة والتصدق بالنصف الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل في تصرفات المريض الذي في مرض الموت نافذة في ثلث ماله، فهذه الوصية تنفذ في ثلث هذا يعني الدكان أو البقالة أو أشبه ذلك، ويبقى الثلثين لصالح الورثة. نعم. ما هي العلوم الشرعية التي يجب تعلمها للدعوة إلى الله تعالى على علم؟ وأرجو أن تذكروا بعض الكتب المفيدة في هذه العلوم. العلوم الشرعية هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرأ كتاب الله قراءة مجودة وتطلع على التفاسير التي تفسر بالآثار كتفسير ابن كثير والبغوي وتفسير الشنقيطي وكذلك أيضا التفسير بالمعنى الإجمالي كما في تفسير ابن سعد رحمهم الله جميعا وتفسير ابن جرير هو الأساس في كتب التفسير التي تفسر بالأثر، كذلك أيضا السنة ينبغي دراسة كتب فيها، فمثلا يبدأ بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم المنتقى ثم قراءة الكتب المعتمدة كالصحيحين والأمهات الأربع السنن الأربع، هذه الأمهات الست وسنن الإمام أحمد، فالأحكام الشرعية لها كتب مخصصة ينبغي أن يقرأها العبد يدرسها على المشايخ المتأهلين في هذا الفن. نعم. هل يجوز الأخذ من الشارب بكثرة وما هي كيفية الأخذ منه؟ كيف؟ هل يجوز الأخذ من الشارب بكثرة وما هي كيفية الأخذ منه؟ الشارب؟ نعم. الشارب يقص ويحفى ما على الشفة، الذي يتدلى على الشفة يحفى، وقد ورد قص الشوارب واعفوا اللحى، احفوا الشوارب واعفوا اللحى. نعم. فإذا جمع الإنسان بين القص والإحفاء فهو حسن، يقص من فوق ويحفي ما على طرف الشفة. نعم. ما مدى صحة قول إن الإيمان يزيد ولكن له حد ولكن له حد أقصى في ازدياده عند المؤمن. كيف؟ ما مدى صحة قول إن الإيمان يزيد ولكن له حد أقصى في ازدياده عند المؤمن؟ يعني له حد ينتهي إليه. الإيمان له تعريف لغوي وتعريف شرعي. التعريف اللغوي هو التصديق، التعريف الشرعي هو أن يتوطأ عليه القلب واللسان والجوارح، فيقال تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فمن نطق بالشهادتين فقد صدق، يعني تصديق قلبه صدقه بلسانه. يبقى التصديق بالعمل، عمل الجوارح لا بد منه أيضا. فلو أن واحد قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن ما قدرت أصلي، هل يصح إسلامه؟ جواب لا، لا بد أن تصلي وإلا ما تكون مسلم. هكذا. نعم. امرأة عقد لها وليها وهو لا يصلي وتزوجت وأنجبت، فما حكم زواجها؟ الزواج صحيح، لكن يجب عليهم أن يعيدوا العقد إذا كانوا ما زالوا أحياء، يعيدون العقد، وإلا فإن حكم الزواج نافذ باعتبار أن الأولاد تابعين له والتوارث حاصل. نعم. من السنة في فجر يوم الجمعة قراءة سورتي السجدة والإنسان، هل من قرأ بعض سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض سورة الإنسان في الركعة الثانية يكون قد أدى السنة أم لا؟ أم لا بد من قراءة السورتين كاملتين في الركعتين؟ هو الحقيقة السنة تصدق بقراءتهما، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان هذا لا يستطيع أن يقرأهما وقرأ بعضهما فما نقول أنه مبتدئ كما يقول بعض الناس أو ما أشبه ذلك. لا. نعم. ما حكم الاستماع إلى أناشيد الأطفال المصحوبة بموسيقى؟ الأناشيد بدعة لا تجوز، وهي من طريقة الصوفية ولا ينبغي سماعها. نعم. ما رأي فضيلتكم في كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؟ هو يذكر حقائق قد تكون صحيحة كلها، قد تكون صحيحة كلها، وقد تكون صحيحة بعضها. وكذلك الكتاب لا تحزن لعائض القرني. وما رأي فضيلتكم في قراءة كتاب لا تحزن لعائض القرني؟ لم أره ولم أقرأه، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله، ولا أرى القراءة لكتب الإخوانية، الدعاة إلى الإخوانية. نعم. وهذا سائل عبر الانترنت يسأل ما حكم قراءة كتب سليم الهلالي وعلي الحلبي؟ سليم الهلالي وعلي الحلبي هم أكثر كتاباتهم في التحقيق، ولا بأس بما أرى بتحقيقاتهم. نعم. سؤال عبر الشبكة: ما هو حكم من مات على البدعة وهو لا يعلم ولم يخبره أحد بهذه البدعة ومات على ذلك؟ أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم. وهذا سائل من فرنسا يقول: ما مدى صحة حديث أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة؟ فيما أعلم أنه صحيح. سؤال من فرنسا أيضا: ما حكم استعمال مادة الجيلاتين علما أنها تصنع من عظام الحيوانات التي ربما تكون ميتة وربما يكون فيها عظام خنزير؟ البلاتين فيما نعلم أنها مادة معدنية، هذا الذي كنت أقول. الجيلاتين. ها؟ الجيلاتين. الجيلاتين. إذن ما أعرف هذه. نعم. ما حكم من مات على بدعة غير مكفرة؟ كما قلت سابقا. سؤال عبر الشبكة: ما صحة أثر عمر الذي نادى فيه يا سارية الجبل؟ لأن بعض المبتدعة يستدل بهذا الأثر أنه من الممكن لبعض الأولياء معرفة الغيب. في بعض أهل العلم يرى عدم صحته، وليس بمستحيل إذا كان الله سبحانه وتعالى أجرى على لسانه شيء، ليس بمستحيل لينقذ به ذلك الجيش من الورق إن صح هذا، وهذا يعد من كرامات الأولياء. وعمر رضي الله عنه من أفضل الأولياء بعد الأنبياء، وكرامات الأولياء معروفة وموجودة وثبتت ثبوتا لا شك فيه. فمثلا أن العلاء ابن الحضرمي خاض البحر الذي ما بين الدمام وتلك الجهات إلى البحرين، خاض ذلك البحر على الخيل والإبل، وكذلك سعد بن أبي وقاص عندما غزا وانتهى من يعني الذين هم غرب دجلة وأراد أن يغزو المدائن قبل أن تتجمع قوتهم، وفعلا ما كانت هناك سفن فأمرهم فدخلوا النهر الذي كانوا ما يمرونه إلا بالسفن أو يجعلون فيه القناطر، فخافوا النهر حتى خرجوا منه واستولوا على المدائن حتى حصلت لهم من الغنيمة من قصر كسرى ما لم تحصل لهم في غنيمة قط، بحيث أصاب كل واحد منهم 6,000 درهم يعني مع كثرة الجيش كل واحد منهم أصاب 6000 درهم. نعم. فالمهم يعني أن هذا ليس فيه دليل على معرفة الغيب، وأصحاب الدجل والتضليل وأصحاب البدع كالصوفية ومن شابههم الذين يقولون بأن بعض الناس يعرف الغيب، لا. نعم. سؤال من ليبيا: ما حكم الدعاء بعد الفريضة؟ الدعاء لا ينبغي أن يكون بعد الفريضة، بل الذي ينبغي للمسلم أن يأتي، الحمد لله، أن يأتي بالذكر بعد الفريضة. فإذا أتى بالذكر الذي هو الاستغفار 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 10 مرات أو 5 مرات، بعد ذلك يسبح الله 33، يحمد الله 33، يكبر الله 33، ويقول تماما بأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك إذا أراد أن يدعو فله أن يدعو، قبل ذلك يكون الدعاء مكروه. نعم. ما حكم قول تقبل الله بعد أداء كل فريضة؟ هذا دعاء، لكن الإكثار منه دواما يعني قد يكون فيه ما فيه، لأن الصحابة ما فعلوا. نعم. ما حكم بيع ونسخ أشرطة الغناء؟ هذا فسق. إذا صليت وراء إمام لا أتمكن من قراءة الفاتحة وراءه كاملة، هل الصلاة صحيحة أم أعيد الصلاة؟ ينبغي أن تفارقه إذا كنت لا تلحقه تقرأ، يعني بحيث تقرأ الفاتحة وتلحقه، ينبغي أن تفارقه. وإن أتممت الصلاة وراءه، فإذا كان ما أكملت الفاتحة يجب عليك أن تعيد الصلاة أو تعيد الركعات التي ما أكملت فيها الفاتحة. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما حكم بيع أشرطة المبتدعة والأناشيد في التسجيلات، وهل مالها حرام دون مأجورين؟ أشرطة المبتدعة ممنوعة لما فيها من الإضلال، وإضلالها قد يكون أشر من بيع أشرطة الأغاني. أشرطة الأغاني يأخذها الإنسان وهو يعرف أنه مخطئ، وربما أنه وفقه الله للتوبة، لكن هذا أشرطة يعني ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية وما أشبه ذلك، أو أشرطة يعني مثلا المبتدعة الذين عندهم وأشرطتهم التي يسألون فيها أو فيها دروس أو ما أشبه ذلك، هذه لا تؤمن. نعم. ويسأل الشيخ يقول: هل مالها حرام؟ على الأقل يكون فيه شبهة. فضيلة الشيخ: نؤمن بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق كما أخبر بذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والسؤال: هل من يموت ثم يوضع في الثلاجات الموجودة في المستشفيات الآن وقد يمكث بالأشهر والأسابيع، فهل يحصل سؤال الملكين نكير ومنكر وهو في هذا المكان، أم أنه لا يحصل إلا في القبر، أفتون مأجورين؟ هذا لم يرد فيه شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نتكلم بشيء من عند أنفسنا، أما كون ذلك ممكن في قدرة الله عز وجل فهذا ممكن لا شك فيه. يمكن أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليه الملك الملكين وهو ما زال في يعني المكان الذي هو فيه في المستشفى، لكن الظاهر أن هذا بعيد، والأقرب أنه لا يكون ذلك إلا بعد دخوله القبر، الأقرب هكذا والله أعلم. سؤال من فرنسا يقول: نريد من الشيخ نصيحة بخصوص الإقامة في بلاد الكفر مع القدرة على الدعوة وإظهار الشرائع. الإقامة في بلاد الكفر يتعرض فيها الإنسان لأشياء لا تنبغي للمسلم. أولا أنه سيحتاج إلى التحاكم، رضي أم كره، وإذا احتاج إلى التحاكم فإنه سيتحاكم إلى القانون. الأمر الثاني أنه لا يستطيع أن يسيطر على أولاده ونشئه في بلاد الكفر، بل أن للولد أو البنت تؤيده الدولة أن يخرج إلى أين يريد، ولا يقدر الأب أن يمنعه. كذلك هناك أمور، والأصل أن المسلم ينبغي له أن يهاجر من بلاد الكفر إذا قدر على ذلك، إن علم الله أنه يقدر على ذلك بحيث يستطيع ماديا، وبلاد البلاد التي يهاجر منها يعني تسمح له بالخروج، والبلاد التي يهاجر إليها تسمح له بالوصول إليها والإقامة فيها، هذه شروط لا بد منها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال زيت الحشيش للشعر سواء لشعر الذقن أو شعر الرأس مع العلم أن الحشيش محرم، وما حكم استعمال الحناء للرجل في الرجل؟ زيت الحشيش لا يجوز استعماله لأنه ما دام قد ثبت تأثيره على العقل في الشرب أو الأكل أو ما أشبه ذلك، فكذلك إذا هو وضعه في الرأس في شعر الرأس فإنه في هذه الحالة يدخل في المشام التي في أصول الشعر ولا يجوز استعماله أبدا. زيت الحية ما يجوز هذه تأتينا من عند ناس كفار لا يحللون ولا يحرمون. شيخ، والحناء، سؤال الحناء، وضع الحناء، الحناء وضعه في قعرة الرجل هذا يجوز، أما وضعه في ظاهر القدم فهذا لا يجوز لأن فيه تشبه بالنساء. نعم. هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى السنن الرواتب القبلية والبعدية كلها في منزله؟ أطال الله عمرك على طاعة الله. الغالب فيما نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منزله وبالأخص السنن الليلية، وقد ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد لقوله بما كنتم تعرفون أنه يقرأ قال باضطراب لحيته. نعم. هل يجوز لحارس المقبرة أن يقرأ القرآن أو أن يستمع إليه عبر الشريط أو الراديو أثناء قيامه بمهمته؟ نعم. ما هي المواضع التي يرفع الرجل إصبعه السبابة أو يشير بها في التشهد في الصلاة؟ عند شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا سائل يسأل ويطلب منا بإلحاح أن نعرض السؤال على فضيلة الشيخ، ويسأل عن رجل يعني يسأل عن العادة السرية، وقيل له بأنها حرام ولكنه لم يقتنع بذلك، وهو إمام مسجد وطالب في حلقة ويحفظ من القرآن، ويرجو أن يعرض سؤاله على الشيخ. العادة السرية محرمة لأنها مشمولة بقوله سبحانه وتعالى في سورة المعارج: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. يقول هذا أيضا يتمنى عرض هذا السؤال على الشيخ: والدته لديها قطع كثيرة من الفضة اشترتها قبل 27 سنة للاستخدام، ولم تستخدمها ولم تزكها إلى الآن لجهل منها، وقبل حوالي 3 سنوات ذهبت بها للصائغ فأخبرني أنها ليست فضة خالصة وأغلبها نحاس وكمية الفضة قليلة جدا، فكيف فهل يزكيها؟ الزكاة واجبة في الفضة والذهب، وإذا كانت قبل 27 سنة فقد أتى عليها زمن طويل، ومع هذا نقول إن الزكاة في الفضة لا تجب إلا إذا بلغت الفضة 695 جراما، أما الذهب فهو 85 جراما، فإذا بلغت هذا المقدار ففي كل سنة فيها ربع العشر، لكن إذا كانت قيمتها لا تفي بالزكاة إذن فينبغي أن تتصدق بها، بالأخص إذا كانت يعني مغشوشة تتصدق بها على الفقراء الذين ما عندهم يعني مادة، ونساء بناتهم يريدن أن يتزين. نعم. هذا سائل من مصر عرض سؤاله في أكثر من مرة ويؤجل، هل يقول هل نستمع لأشرطة أسامة القوصي؟ أسامة القوصي كنت أول أقول أنه سلفي، ولكن فيما بعد ذكر لي أنه يؤيد أبا الحسن، فإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي سماع عشرته. نعم. سائل من فرنسا يقول: تقدمت لخطبة أخت ملتزمة سلفية فوافقت ووافق أبوها، ولكن والدها لا يصلي، فهل إذا زوجني يكون العقد غير صحيح وماذا أفعل؟ لا شك أن العقد يجب أن يكون مسلما، العاقل لا بد أن يكون مسلما، وهناك فرق بين من أصله الإسلام وهو تارك للصلاة، فهذا عند جمهور أهل العلم لم يخرج من الإسلام، وعند بعضهم أنه خرج من الإسلام، فمثلا الأربعة كلهم قالوا أنه لم يخرج من الإسلام، ورواية عن الإمام أحمد بأنه خرج من الإسلام، فعلى هذا القول إذا عدد المسلم الذي لا يصلي فحكمه حكم غير المسلم الذي هو غير مسلم أصلا، وهذا يحصل كثيرا عندهم في فرنسا وفي غيرها، وقد وردت إلي أسئلة من هذا القبيل: تسلم المرأة وأهلها كفار فيخطبها أحد الإخوة السلفيين ويحتاج إلى أنه يعقد بها ويكون أبوها غير مسلم أصلا، فغير المسلم أصلا ليس له ولاية أصلا. نعم. وقلنا لهم: اجتهدت وقلت لهم إما أن تنظروا من الإخوة السلفيين مثلا أئمة المساجد واللي عندهم علم ويكونوا ينصب وليا لها توكله ويكون وليا لها، أو تعودون إلى السفارة، سفارة بلدكم إذا كنتم مثلا أنتم من الجزائر أو من تونس أو من المغرب أو ما أشبه ذلك، تعودون إلى سفارة بلدكم ويكون حكمها كحكمكم. نعم. وهذا سؤال من أمريكا يقول بأن أبوه ليس بمسلم، لأن أبيه ليس يقول ليس بمسلم، وإذا مات ماذا يفعل بجنازته وماله؟ يواريه بس، يحفل له قبر نزله فيه. والمال ماذا يصنع به؟ المال لا يرثه هو، إن كان له إخوة كفار مثله مثل أبيه لا يرثون، أما هو فلا يرث، لا يرث المسلم الكافر. نعم. وهذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة قول إن بلال الصحابي الجليل إن الصحابي الجليل بلال بن رباح رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له: يا بلال، هجرتنا ونسيتنا. فشد بلال الرحال وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنه في شريط عائض. هذا حديث موضوع، موضوع مكذوب ولا يصح أبدا. يقول: مع العلم أنه في شريط عائض القرن المؤذن. معروف، معروف أنه في شريط عائض القرن من زمان، نعرف هذا، ولا يجوز العمل به. دول الخرافيين يريدون وسيلة، يعني يبررون بها أعمالهم والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من الفرق الخارجة، من الفرق الخارجة عن الإسلام، أم من أهل السنة والجماعة؟ ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا نقول أنهم كلهم خارجين عن الإسلام، بل نقول أن معظمهم مسلمين، عندهم إسلام وعندهم مخالفات، وأمرهم إلى الله. نعم. وهذا سائل من الحضور يسأل يقول: كان منتظما في حفظ القرآن الكريم وكان يقوم الليل أحيانا. نعم. من فين؟ من الحضور يعني. من الحضور. يقول: كان منتظما في حفظ القرآن الكريم وكان يقوم الليل أحيانا، فحدث عنده انحراف في جانب الشهوات بطريق حرام، فما هي نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ والله نصيحتي له أن يتق الله في نفسه، لعله يموت وهو على هذه الحالة السيئة، فليتق الله في نفسه. نعم. وليعد، حاول العودة والرجوع إلى الله، لأن الرجل إذا كان صالحا وانحرف ثم بعد ذلك فسد قلبه فقل أن يعود كما كان. نعم. نسأل الله العفو والعافية. وهذا سائل: الله يحفظ علينا دين الإسلام، الله يحفظ علينا الإيمان. نعم. ما حكم كتابة حقوق الطبع محفوظة على الكتب والأشرطة، وهل يدخل هذا في الحجر على العلم، وهل يجوز نسخها مع وجود هذه العبارة؟ ليس هذا من الحجر على العلم، ولكن منع للتلاعب بالكتب وبالتلاعب بالعلم منع لهذا. نعم. أما لو كان كل واحد يعني يريد يطبع بس ويتلاعب، هذا يؤدي إلى تلاعب بالكتب التي يؤلفها العلماء، يبتغون بذلك وجه الله عز وجل. نعم. نكمل إن شاء الله الأسئلة بعد الأذان، الوقت الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. سؤال من فرنسا: هل يجوز إلباس الطفل ملابس فيها صور؟ الأفضل تركها. نعم. سائلة من بريطانيا تقول: هل يجوز لها أن تقدم النصيحة للشباب الفساق الذين تراهم في الشارع، لأن هذا يؤلمها جدا، يعني أن يكونوا فساق؟ هي امرأة، وكونها تقدم نصيحة للشباب الفساق هذا ربما يتذرعون به إلى الكلام عليها، فلا ينبغي. إنما رجل مثلهم ما يخالف، وهي تقدم النصيحة للبنات التي تراهم يعني كذلك يكون فاسقات والعياذ بالله. نعم. أسئلة متعددة وردت في السؤال: أين يضع المصلي يديه بعد الركوع؟ آخرها من ألمانيا، وقبل ذلك سؤال عبر الشبكة يسألون أين يضع المصلي يديه بعد الركوع، ما الراجح في هذه المسألة؟ بعد الركوع، بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع الذي قرأته أنا واقتنعت به أن المسلم يدلي يديه ولا يجعلها على صدره، والحنابلة يرون أنه يضعها على صدره، وأخذوا ذلك من حالة المصلي قبل الركوع، فأنا لم أقتنع بهذا، ولكني لا أبدع من يفعل ذلك أيضا، من يضم يديه متابعا للعلماء الذين قالوا بذلك لا أبدع. نعم. من بدأ الطواف ثم قطعه دون أن يكمل الشوط الأول، وذلك لعذر كشدة مرض أو زحام، ثم عاد وطاف وأكمل الطواف، ما مدى صحة طواف هذا الشخص؟ يصح، ما دام عاد وطاف يصح الطواف. نعم. ما حكم نقش النساء لأيديهن بالحناء إلى المرافق أو قريبا منها؟ النقش ورد فيه نهي عن عمر وعن عائشة، وروى هذا النهي ابن أبي شيبة في المصنف، رواه عن عمر كذلك عن عائشة رضي الله عنهم عنها وعنه. فالأولى عدم فعله، فهو قد يكون مثلا من باب الكراهة. نعم. هل ظهور قدم المرأة أو كفيها في الصلاة يؤثران على صحة صلاة المرأة؟ ظهور قدميها فيه خلاف، من أهل العلم من يرى أنه من العورة، ومنهم من لا يرى ذلك. نعم. يقول: هل يجوز دفع الزكاة للقطاء أو الأيتام؟ لا، القدمين، القدمين. نعم نعم. أقول فيه خلاف في القدمين. نعم. أيوه. يقول: هل يجوز دفع الزكاة للقطاء والأيتام؟ يجوز، لأنهم لا عائلة لهم وهم ضائعون. سؤال عبر الإنترنت يقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى الأسواق وخلعها لبعض ثيابها في غرف خاصة لتبديل الملابس لتعرف مقاسها، مع العلم أنها لا تأمن وجود كاميرات تصوير خاصة؟ إذا كانت لا تأمن وجود كاميرات تصوير فلا يجوز لها ذلك، ولا ينبغي أن المرأة يعني هي اللي تروح تدخل تجرب من هذا الكلام. سبحان الله العظيم، اللي عرفنا أن الرجل هو الذي يذهب ويشتري لزوجته ملابس ويأتي بها، فإذا جاء منها شيء غير صالح إما يرد إلى صاحبه ويستبدل بدله، وإما يبيعه ويوفي عليه ويشتري. هذا الكلام الذي الآن يفعله كثير من الناس، يذهب بزوجته إلى السوق وتشوف المقاسات وتروح تجرب، إيش هذا الكلام؟ هذا ما ينبغي. وسؤال أين السيطرة؟ سيطرة الرجل على المرأة فين؟ نعم. سؤال من فرنسا يقول، تقول هل صحيح أن النقاب بدعة؟ كيف؟ سائلة من فرنسا تقول هل صحيح أن النقاب بدعة؟ النقاب بدعة؟ هل هو بدعة؟ لا بل النقاب واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب في الإحرام، وهو يعني شيء يكون منسوج بقدر الوجه، فيه نقوب للفم الحمد لله والمنخرين والعينين. هذا منهي عن لبسه في الإحرام. إذا ما دام منهي عن لبسه في الإحرام فهو يجوز في غير الإحرام. نعم. ما هي الأمور التي ينبغي على الخاطب القيام بها عند رؤية المخطوبة في وجود محرمها، وهل له أن يكلمها وتكلمه؟ المأذون فيه هو الرؤية، أما الكلام فهو يفتح عمل الشيطان، وقد يكون يؤدي إلى يعني شيء لا ينبغي إذا كان في غيبة الولي. نعم. يقول أمي أرضعت بنت عمي رضعة واحدة حتى شبعت، وأنا أريد الزواج بها، فهل يحل لي ذلك؟ ما دامت رضعة واحدة فلك ذلك، لأن الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان 5 رضاعات معلومات. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو رأيكم في قراءة كتب سيد قطب؟ لا يقرأها ولا يدانيها. كتب سيد قطب كلها بلا. نعم. وما هو رأيكم في ظهور الدعاة في التلفاز وعبر القنوات الفضائية؟ هذا أصبح في هذا الزمن إن الأمور يعني قد يقال أنها من ضرورات العصر، ولكن ينظر في هذا الداعية وينظر فيما يدعو إليه. أما يعني ظهوره على الشاشة فهذا لا شك أنه منكر، ولكن قد يكون أخف من الدعوة التي يدعو إليها. نعم. وهذا السائل يسأل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يقول هل نرجو منك يا شيخنا أن توجه نصيحة أخرى مختصرة عن الإخوانيين وعن منهجهم وعرض عقائدهم الخاطئة التي قد تكون فيها بعض البدع وما شابهها؟ نرجو منكم أن تخبرونا عن بعض صفاتهم لكي نأخذ حذرنا ونتجنب ما قد يعترض الطريق. الإخوانيين منهجهم مبني على ما وجههم إليه حسن البنا، وحسن البنا تساهل في الشرك بالله عز وجل، فقاله هو حيث قال: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. قال أيضا: وحدة الوجود، أبياتا فيها وحدة وجود، وهو قوله: الله قل وذل الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي جميع ما في الكون، إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. هذه وحدة الوجود، الذين يقولون كل ما تراه أو تلمسه فهو الله والعياذ بالله. وهناك أشياء أخرى كثيرة، فهذا المنهج اقرأوا عنه. إذا قرأتم عنه الكتب التي بينت ما فيه من الكوادح ستعرفون ذلك. نعم. هذا سائر يسأل عن أصول الفقه. في أصول الفقه يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين الحكم بالحرام أو لا يجوز على مسألة ما؟ بمعنى هل لفظ حرام ولا يجوز في درجة واحدة؟ معنى لا يجوز يؤدي حرام، وحرام يؤدي لا يجوز. نعم. هذا سؤال عبر الشبكة يسأل يقول: ما هو رأيكم، رأي فضيلتكم في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة؟ هذا أخذه الحزبيون وصوروه وفرحوا به، والشيخ عبد المحسن العباد هو من أهل السنة، ولكن قد قلنا أنه الحقيقة يعني أخطأ بتأليف هذا الكتاب، ونسأل الله يصلح الأحوال. نعم. ما حكم من صلى في ثوب النوم أو ملابس رياضية أو حوف أو فوطة؟ جزاكم الله خيرا. ما ستر العورة تصح الصلاة فيه. نعم. يسأل عن كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين الواجبة؟ بأن سبق منه يمين بأنه لن يدخل بيت أهل زوجته، وذلك لمشاكل بينهم واضطر للدخول ووقع في حنثة يمينه، فما هي الكفارة الواجبة؟ كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين كيلو إلا ربع، ولكننا نقول كيلو. وبعض أهل العلم يقولون كيلو ونص، ويأخذون بالحديث الذي في فدية الأذى، لكن ذاك خاص بفدية الأذى، وممن ذهب إليه وأجراه في الكفارات جميعا الحنفية والحنابلة. القول الصحيح بما يظهر لي أن الواجب مد، والمد كيلو إلا رو. نعم. سائر يسأل عبر الشبكة: ما حكم من يصلي مكشوف العاتقين؟ صلاته صحيحة، ولكن الأولى أنه يغطي عاتقه. متى يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ هذا بشروط: أولا أن يكون الحديث في الفضائل، وثانيا أن يكون الضعف يسيرا، وثالثا ألا يوجد غيره. نعم. هل تجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ وإن كانت لا تجوز ما هو خطره يوم القيامة؟ هذا السؤال يتعجب منه، هل تجوز صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؟ صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ سبحان الله، من الذي يقول هذا؟ الذي يترك صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس متعمدا هذا خرج من الإسلام على رأي من يرى أنه يكفر بترك فريضة واحدة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي أول ما تسمع الأذان؟ ينبغي أنها تتريث، وبالأخص في صلاة الفجر ينبغي أنها لا تصلي إلا بعد أن تسمع الأئمة يصلون. أما في سائر الصلوات فهي أيضا ينبغي أنها تتريث قليلا وتصلي السنة وتنتظر قليلا ثم تصلي. نعم. السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، هناك من يسهر على البالتوك في الانترنت لتقديم الدروس العلمية للناس، فما حكم سهره هذا؟ من يسهر على البالتوك، يعني برنامج في الكمبيوتر يقدم الدروس العلمية فيه للناس عبر الشبكة، فما حكم سهره ذاك؟ إذا كان سهره هذا يؤثر على صلاة الفجر فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هذا جاء عبر الشبكة يقول: أهل السنة في فرنسا يسلمون عليك ويبلغونك محبتهم لك في الله. أقول: وعليهم السلام، وأحبهم الله الذي أحبوني من أجله، أسأل الله أن يجمعني وإياهم والسامعين في دار كرامته، وبلغهم سلام. هم الآن يسمعون يا شيخ، يسمعوك الآن. هم الآن يسمعوك. هذا السائل عبر الشبكة: ما هو رأيكم في الشيخ صالح البكري من اليمن، وهل هو من أهل السنة؟ صالح البكري هو من أهل السنة إن شاء الله، وقد حصل بينه وبين يحيى الحجولي بعض الشيء، ولكن الآن صلح الأمر بينهم، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. آخر سؤال سائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قول نعيما لمن حلق رأسه، وعلم أن هذه العبارة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم؟ هذه من البدع، هذه من البدع. نعم. هناك أسئلة كثيرة لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر للقاء القادم إن شاء الله. نعم. أقول يكفي. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم.